مثلا ان انسان عايز يهجر بلده اللي فيها الظهور من المعاصي ويستوطن المدينه المنوره، هل تحتسب له هجره في سبيل الله؟ هو نيته نيته انه مهاجر يعني. يا أخي لا تكرر، هو ونيته، هو ونيته. حسب نيته. أيوه تمام. طيب معاك أخ عايز يسأل سؤال. يتفضل.